دست من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر وإذا قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام ومن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ كلام الله أو سمع كلام الله، ألم تر؟ دعوة للتأمل والتفكر والتدبر في أمور ماضية دليدة بعيدة، في قصص غابرة أو في غيبيات أو في حقائق المعتقد في الله تبارك وتعالى. وهذه هي رؤية اليقين ورؤية التسليم ورؤية التصديق. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض؟ ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه؟ ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة لا إله إلا الله إجماعا؟ وأي مثل لكلمة لا إله إلا الله، وإنما هو تقريب الفهم، كقوله تبارك وتعالى لما ضرب المثل لنوره: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إنما هو مضرب المثل. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وكلمة لا إله إلا الله التي ثقلت في السماوات وفي الأرض؟ بل لو أن السماوات السبع والأرضين وضعوا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا بما وصى به نوح عليه السلام ابنه، والحديث في السنن والمسند والمستدرك وصححه الألباني: أوصيك بكلمتين، بكلمة لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده. أما لا إله إلا الله فلو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات والأرض كانتا حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله وأما سبحان الله وبحمده فهي صلاة الملائكة وبها ترزق الخلائق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمة كما قال الله تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء صلة بالله وصلة العبد بربه لا تحتاج إلى وسائط لا تحتاج إلى واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أصلها ثابت في قلب المؤمن وإذا ثبت القلب ولا يثبت القلب إلا الله إلا الله. ولذلك خواتم الآيات يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام هي في عذاب القبر أو سؤال القبر أو فتنة القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. والقول الثابت كلمة لا إله إلا الله. والقول السديد اتقوا الله وقولوا قولا سديدا كلمة لا إله إلا الله. وكلمة التقوى ألزمهم كلمة التقوى كلمة لا إله إلا الله. والقول الصواب إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب كلمة لا إله إلا الله. والعهد مع الله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا كلمة لا إله إلا الله. والحسنة من جاء بالحسنة فله خير منها كلمة لا إله إلا الله. وأي شيء خير من لا إله إلا الله له خير منها أي جاءه منها خير كثير له خير منها جاءه خير كثير من هذه الكلمة. والكلمة الباقية فجعلها كلمة باقية كلمة لا إله إلا الله كلمة الإخلاص كلمة الإيمان كلمة الشهادة كلمة اليقين كلمة الحق كلمة التوحيد كلمة الإسلام كلمة الإيمان كلمة لا إله إلا الله. وحياة المسلم بين هذه الكلمة. فدخول الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله ودخول الجنة في صحيح مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يؤذن فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال عليه الصلاة والسلام دخل الجنة. رواه مسلم. لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك لو بحثت في دين الإسلام عن محفزات الأعمال من الأجور والثواب ومن مضاعفة الحسنات لا تجد أجرا أكثر من أجر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة 100 مرة كتب له الله بها 100 حسنة وحط عنه بها 100 سيئة وعدلت له عند الله 10 رقاب وكانت له حرزا من الشيطان حتى يمسي ولا يرفع لأحد عمل أفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ذلك أو زاد عليه. متفق عليه. ثواب عظيم. وفي الصحيح من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت له كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. سبحان الله. ثواب عظيم. لا إله إلا الله 100 مرة كتب له الله 1000 حسنة حط عنه الله 1000 سيئة رفعه الله 1000 درجة رواه أحمد وصححه الألباني. لا إله إلا الله. من دخل السوق، السوق حيث الغفلة، حيث الهرج، حيث النسيان، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب له الله 1000 حسنة وحط عنه 1000 سيئة ورفعه 1000 درجة رواه الترمذي وصححه الألباني. ثواب. رتبه الله على هذه الكلمة وعلى كلمات الباقيات الصالحات. وعند أحمد في المسند وأبي يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك والطبراني في الأوسط وأبي نعيم في الحلية وعبد بن حميد في مسنده وصحح المنذري والألباني عن أم هاني رضي الله عنها قالت يا رسول الله دلني على عمل يسير وثواب كثير. قال عليه الصلاة والسلام تسبحين الله 100 تسبيحة تكن لك كعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل وتحمدين الله 100 تحميدة تكن لك كـ1000 فرس مسرجة ملجمة في سبيل الله تعالى. ومن جهز غازيا في سبيل الله كمن غذى. وتكبرين الله 100 تكبيرة تقول لك 100 بدنة مهداة مقلدة في سبيل الله، اي من الهدي والقلائد الى البيت العتيق. وتهللين الله 100 تهليلة تملأ لك ما بين السماء والأرض. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تتبعت ما ورد من الأحاديث في فضل الكلمة العظيمة بالثواب الكبير والعظيم. ولأجل ذلك عباد الله لابد لكلمة لكلمة عظيمة من احب الكلام بل احب الكلام الى الله تعالى، من كلمة شهد بها الله قبل ان يشهد بها الخلق، وشهد بها اهل السماء قبل ان يشهد بها اهل الارض، شهد الله انه لا اله الا هو، والملائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام، لا بد لها من شروط، فمن قالها دخل الجنة. ولاجل ذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه الصحيحة شروط هذه الكلمة، ونظمها العلماء بعد ذلك. عباد الله، من قال لا اله الا الله مخلصا بها قلبه، وفي حديث خالصا بها قلبه، وفي ثالث خالصة من قلبه، وفي رابع مستيقنا بها، وفي خامس موقنا بها، وفي سادس بحقها، وفي سابع وكفر بما يعبد سوى الله، وفي ثامن من قلبه او نفسه دخل الجنة. هي الشروط، هي الشروط. من اين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع الدعوة لها والاستمرار عليها طيلة فترة مكة وبعد الهجرة وفي سورة القتال، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا اله الا الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله ان الله غفور رحيم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى، والله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. لا إله إلا الله، من قالها من قلبه دخل الجنة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل الحسن البصري رحمه الله عن لا إله إلا الله، أهي مفتاح الجنة؟ قال نعم، ولكن لا بد لكل مفتاح من أسنان حتى يفتح مفتاح الجنة ودخول الجنة. ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهذا أولى الشروط، العلم، العلم بالكلمة، علم منافي للجهل، ويقين منافي للشك، وإخلاص منافي للشرك والسمعة والرياء، وصدق منافي للكذب، ومحبة منافية للبغض، وانقياد واتباع منافي للابتداع والامتناع، وقبول مناف للرد والرفض، علم بها فاعلم أنه لا إله إلا الله، علم بها بمعناها لا معبود بحق إلا الله، علم علم وعلم لا إله إلا الله أول ما يتعلم المؤمن. والمشركون لما علموا المعنى وأبوا ذلك قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر أو وهذا معنى لا معبود إلا الله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كلمة لا إله إلا الله علم بها ويقين، يقين منافي للشك والريب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يقين وإخلاص منافي للشرك، للسمعة، للرياء. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. قالها خالصة من قلبه، خالصا من قلبه، مخلصا بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فما نفعتهم كلمة لا إله إلا الله لأنهم ما صدقوا بالكلمة. ومحبة، محبة لها وللدعوة إليها ولمن قالها وعمل بها ودعا لها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. محبة لكلمة لا إله إلا الله تنافي بغض الكلمة. ومن الذي يبغضها ويبغض الدعوة لها؟ سماهم الله تعالى في قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وصفهم الله إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. وانقياد واتباع، انقياد لكلمة لا إله إلا الله. فلا معبود إلا الله بالحق، فلا دعاء إلا لله، ولا عبادة إلا لله، لا حلف ولا ذبح ولا نذر ولا توكل ولا خشية ولا رهبة ولا إنابة ولا ركوع ولا سجود ولا خضوع إلا لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انقياد واتباع لكلمة لا إله إلا الله بعدم فعل المنافي لها وقبول قبول لها قبول لها إذا ذكر بها العبد، إذا علم العبد أو علم مقتضى الكلمة قبول ينافي رد الكلمة. كلمة عظيمة عباد الله سرها عظيم، ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها تدين لكم بها العرب وتملكون رقاب الأعاجم؟ هذا هو النداء الأول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لما نزل عليه قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فنادى في الناس فلما اجتمعوا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أدلكم على كلمة إذا قلتموها تدين لكم بها العرب وتملكون رقاب الأعاجم؟ قالوا نعم، وألف كلمة. قال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله. قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا؟ قال الله تبت يدا أبي لهب وتب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل كلمة لا إله إلا الله، أن يحيينا عليها وأن يمثنا عليها وأن يبعثنا عليها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ينتصر الكلام إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا بين عبادك لا في الدنيا ولا في الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين. بعض المصلين معنا يسألونكم أن تسألوا الله الشفاء لذويهم مرضى، فنسأل الله تعالى لهم شفاء عاجلا، شفاء من عنده، شفاء لا يغادر سقما. ونسأل الله الرحمة لموتانا وموتى المسلمين. نسأل الله جل وعلا لهم الرحمة والمغفرة. اللهم اغفر لهم وارحمهم، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وتدعوكم جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان لحضور مؤتمرها العام الخامس المنعقد في جلسته الختامية إن شاء الله تعالى اليوم عقب صلاة المغرب مباشرة بصالة مارينا تقع شرق مسجد الشهيد. فالدعوة عامة للرجال والنساء اليوم عقب صلاة المغرب بإذن الله تعالى في صالة مارينا عقب المغرب مباشرة إن شاء الله تعالى. ولجنة المسجد تذكر المصلين بالتضرع لمنشآت المسجد. بارك الله فيكم وتقبل الله منكم وما نقص ماله من صدقة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعيب مستور وكسر مجبور وقلب مسرور وعدو مقهور وظالم مدحور ورزق ميسور وخير موفور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. كلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور يا عالم ما في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور.